حصريا من مبنين ويسانا. في حاجة فيك ما ربش إليا بتحملك زي ما انت عليا. لو انت معايا ما بنسى الدنيا وبنسى فيك أنا كل شوية. من مبنين وركانا بسعكو تطيين فهلية بقات قلبي تبنس عليا. بقى معقولة دي حاجة عادية لسه ملاكو مخبي عليا. قولي ايه ده سهل عليا الحيادية مش طبيعية. سهل عليا الحيرة دي مش طبيعية. أكتر ما الواحد يتمنى شايف الدنيا بعينك جنة. ولا كلامك يا حبيبي من رقيق سمعه بتغنى. من مبنين وركانا في حاجة فيك ما عرفش إليا بتحملك زي ما انت عليا. لو انت معايا ما بنسى الدنيا وبسرح فيك أنا كل شوية. بسمع صوتك مهلية دقات قلبي تبنسى عليا.